بل لا يجوز أن نستر حكما بالكفر إلا إذا اقتضت دلالة الكتاب والسنة ذلك. وأما مجرد وهم أو ظن فإنه حرام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك فإنه يعود إليه، يعني يكون هذا القائل هو الكافر. فالمسألة خطيرة.